الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وصلي وسلم على النبي الخاتم الكريم صلى عليه وسلم تسليما. محمد بشر في نوره قمر، في ظهره ملك يمشي على قدمه، صلي عليه. يا إخوة، في الخطبة الثانية في الكتاب هي اللي هنقولها، أنا عايز وأنا وأنت كلنا عندنا يقين بإن لو القلب صدق اعتماد، لو القلب منعقد فيه إن الدروس بتاعت ربنا والصحة بتاعت ربنا والغنى بتاعت ربنا والمواشي بتاعتك والعربية والعيال والأرض والبيت كله بتاع ربنا، وإن ما يملكش في الكون غيره، وكل اللي على الارض عبده وهو سيد رب، والجوارح اللي اشتغلت على هذا التوكل لكانت الحياه بخلاف ما نحن فيه. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو حماصا وتروح الظلام. يا ترى العصافير والحمام والطيور والجبال والحمام والبروق كل اللي انت بتشوفه الدمر ده له مصادر وخزاين ومدافعين ومعاهم فلوس ومحافظ ومقصر عشان يشتروا يده، من الذي تكفل باطعامهم ونسيهم؟ لو توكلنا على الله زيدون لرزقنا وما حرمنا ولا منعنا. رجل شيخ عنده قطه كان يعطيها الطعام الذي بتاعها كل يوم فتأكل ثم تصرف، فأعطاها طعامها فأخذته وخرجت، فخرجت أمها فوجد قطا أعمى خارج البيت تطعمه هذه القطة بأوامر وتعليمات من الله. وما من دابة في الأرض إلا إذا كان ربنا لم ينزل القطة لعبد وبعدها قطة زيها تأكله. أنت شفت ربنا ليه؟ نوقش في الآن ايه؟ وشعرنا بكلمة في المسجد عن الحاجة عليها كنا كلامنا. قلنا يا إخوة أيام سيدنا داوود امرأة توفي ثمن أيتام وكانت تصنع الغزل بتعمل شبكات كده للصيادين وتبيعها لهم وتسلم العيال. كل يوم أنا بجيب تعمل حاجة وبتجيبها وتجيبها مال. وهي شايفة الصورة بتاعت الشبكة تبيعها للسوق فيه طائر خبطت من على راسها وحرمنا من الفلوس التي بها هذه العيال. فراحت لسيدنا داوود يقول يا نبي الله فربك عالم ام ظالم؟ قال اتق الله لا تقولي هذا لما؟ قالت والله حصل كيف الطيب خمس صورتين وهي بتتكلم معاك يخش 10 طيارين كل واحد يحط دي دينار لسيدنا داوود يقول له دي صدقه ليها رجاله. قالوا له ليه انت ابويا فاتك صيادين لما تعارك وبعدين يروح كشف الكسر والميه دخلت وقلنا هنبدا علينا. لما لو ان احنا نتصدق على الفقراء ويدينا في سفر جه طاير جابنا شرطه حمراء فيها شبكه صيد والماء حطناها في الفتحه المكسوره فامتنع الماء ونجانا الله. فقال داوود للمراه اتسيئين الظن لله وهو ينادي ويجي في البر يا البحر فتحيه الله. للأسف الشديد في حياتنا بالسبب الطبيعي محتاجين نرجع لربنا. سيدنا عقبة بن عامر بن نافع ده كان تابعي وكان قائد جيش وتولى الإمام المصري كان مرض. لما سيدنا عمر بعده مع عمرو بن العاص يفتحوا افريقيا وصلوا لتونس ف داخلين يفتحوا مدينة الطيرة وادي هو أسيس لأن أسود وأولادها وشيات وتعليم فيها الإبراهيم. فالصحابة خافوا فسيدنا عمر قال أنا تقوى الحمد لله صلى الله عليه وسلم حرك وقال يا ربي اكفنا شرها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم. في سورة الأحزاب لما لقى 10,000 مسلمين في المدينة عندي يهدوها عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم نزل الكتاب اللهم رد هنا البلاد كأن لذلك الإسلام كأن لم يكن لنا بلا نستعين بمين؟ بالله اهدم الأحزاب وتدبيره فهذا أمر الله. علشان كده لو حياتنا زي ما القرآن قال تستمر سيدنا سليمان الداعي لدى نملة ميت شيء حاجة تشرب ريحتين ما تعرف دلوقتي يا نبي الله وصل بشط البحر بضاعة فتح البقالة دخلت النملة بضاعة البقالة ونزلت المية بعد نص ساعة تلت ساعة بعد شوية طلعت البضاعة فتح البقالة طلعت النملة فتلاقيش مباحة تتمشى. فسيدنا سليمان بيقول للدولة كنت فين؟ قالت النملة سيدنا سليمان كنت فين يا نملة؟ عرفت الدودة في قاع البحر يذوق الله إليها رزقها عن طريقي كل يوم. فتوحد الله يقين عندنا يقين احنا مزعزعين عايزين نرجع ربنا بمرات الله يرزقه ويسعدكم ويغنيكم ويحفظكم ويغنيكم ويرفع عنا وعنكم البلاء وعقوق الابناء والديون والاضرار والاوجاع والاسقاط كل باذن الله. لما سيدنا علي غزوه خيبر الرسول قال للراعي العالي قال له علي عندك وجع وعيان قاعد مستشفى قال هتقوم بس ما تكونش دعوه. جاب سيدنا علي الرسول مسح على عين علي خفت علي. إذا الشفاء والدواء لا يكون إلا من رب السماء إن الطبيب له علم يداوي إن كان للمرء في الأيام تأخير حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخالته العقاقير. يا ريت نرجع لربنا يا ريت نحبه يا ريت نحب الدين يا ريت نسوي الأمر العام وما نخاطروش ولا نخاطره ولا نتوكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت وثبت بحمده ومن يتوكل على الله او حده. صراط الدمالك الفارس بتاع مكه لما قالوا فيه جبل عن النبي وفيه جبل عن الوحي لو كان الارض على كل هجره يكتم الجبل والحصان بتاعه والحصان لما يقرب من النبي الحصان يغرس فيقول النبي خليه يطلع ولا مش عاملينه حاله فيغدر فيغرس فيغدر. فالمرأة لم وعلم أن هذا النبي لا بد أن يطاع ويحترم وعاد مسلما يدافع عنهما. لذلك إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صبع لهذه التشريف وتهتدي نموت أيامنا ننهو ونلعب والموت لا يلعب عرفت لله رحمتها عرفت ومالي لا أعجب فيبدو ويلعب كما نفسه تموت أيامنا ننهو أرى الليل يطول والنهار وليس لنا من هنا مهرب أحاط الكبيدات زرعا بنا ولا تدري يوم أظلم وكل له مثال تنقضي وكل له آخر من ثوبان باقي. نصف شعبان الرسول بيقول فيه عليه الصلاة والسلام إن الله يطلع على أهل الأرض من المسلمين يعني فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاهد يعني رجل الذي عرش ربنا أو رجل عامل يكبيره بين الناس عدوات مخاطب ده وقاطع ده وبيعادي ده ده عامل وما يتفعش نهار الأشخاص في شعبان فإلى الثلاثة أربع أيام قبل ما يجي وتخسر بعد ما تطلع من الدافع روح للمخطط تقول له أنا غلطان صريحي أنا غلطان ما تخططيش حقك علي صالح زي نبي غلال لا يحق لأبوه أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فيلتقيان ويلتقيان فيعلن هذا ويعلن هذا وخيرهما الذي يبدو بالسلام بين ولادك وانت لك أمومك صل أرحامك شوف الفقير شوف الأرملة شوف العيالين المرضى تبع الناس اللي ربنا يشفهم يستعملهم إذا أحب الله عبدك استعملت. قال وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل الصالح ثم يتوفاه عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. الصراط التي أريد والتي تنظر لنا وصولها من قوم التجريب. اللهم أي الحق حقا وارزقنا اتباعه وأي الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ولا حلم لا يحزن وولاة سيدنا محمد ارحم به ومرضى المسلمين. اللهم ارحم محمد الصادق الذي توفي منذ يومين. نسأل الله أن يجاهد الأرض عن كربين وأن يوسع له في قبره حتى لا ينصرف.